سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى عدد من الأسئلة. المستمع أبو زهران من المدينة يسأل عن الدعاء عند نهاية الاجتماع وعن انتفاع المرتهن من ثمار الأشجار المرهونة. صلاح حسين من الجيزة يسأل عن ثلاثة أحاديث، سوف تستمعون إلى تعليق صاحب الفضيلة حول هذه الأحاديث. يسأل أيضا هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه أثناء قراءة القرآن داخل أو خارج الصلاة؟ أسامة محمود من حيدر أباد يسأل عن الصوم في باكستان، هل يصوم مع الدول العربية أو مع باكستان؟ ويسأل عن ممارسة العادة السرية. ومنجد تسأل بأنها تقوم بسرد قصص للأطفال من قصص القرآن مع زيادة فيها، وتسأل عن الواجب تجاه قضايا المسلمين وعن لعن المعين. شعاع المطيري من النخيل تسأل عن عدم العدل بين الزوجات. مستمع يسأل عن حال الاحتضار وعلامات الموت. نعم عمر من الجزائر يسأل عن قراءة القرآن على الميت وعن عادة منتشرة في بلده تسمى بالفدوة. نأتي إلى التفصيل على بركة الله بعد هذا العرض للأسئلة. فهذه رسالة باعثها المستمع أبو زهران من المدينة المنورة. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة سؤال يقول فيه: ما حكم قراءة الدعاء في آخر المناسبة كالاجتماع أو الوليمة أو غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. فالدعاء خير كله، يحسن للإنسان عند الطعام أو الوليمة أن يحمد الله وأن يسمي الله عند الابتداء، فإن التسمية عند ابتداء الطعام والشراب تمنع الشيطان من المشاركة، وإذا شرع الإنسان يأكل طعامه دون تسمية أكل الشيطان معه، إذا شرع يشرب شرابه دون تسمية شاركه الشيطان هذا الشراب، وإذا انتهى من أكله أو شربه فليحمد الله يقول الحمد لله، والله جل وعلا يرضى عن العبد إذا فعل ذلك. يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا جاء الإنسان إلى منزله فذكر اسم الله عند دخول المنزل قال الشيطان لأوليائه: فاتكم المبيت. فإذا ذكر الله عند الطعام قال الشيطان: فاتكم المبيت والعشاء أو الطعام. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه ألا يبدأ بطعام إلا بذكر اسم الله، وإذا انتهى أن يقول الحمد لله، ما دام أن هذا ما يحبه الله ويرضي الله جل وعلا عن عبده فليفعل. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند مائدة فجاءت جارية صغيرة كأنما تدفع لتبدأ بالطعام قبلهم، فأمسك يدها صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الشيطان جاء ليستحل طعامكم بهذه الجارية، وإن يده مع يدها في يدي. فينبغي للإنسان أن يبادر إلى ذكر الله والتسمية قبل البدء، فإن الشيطان إذا بدأ مع الناس قد يكون سببا في انتزاع البركة من هذا الطعام، والبركة ليست محصورة بالشبع فقط بل أيضا بأثر ذلك الطعام على النفس وما يتعلق بها. فالمحافظة على الأذكار ابتداء وانتهاء من عادات وشيم أهل الحزم في التمسك بما يرضي الله جل وعلا مما هو خير كله والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم انتفاع المرتهن من ثمار الأشجار المرهونة كجوز الهند أو غيرها؟ الرهن لمالكه له غنمه وعليه غرمه، ولا يحل للمرتهن الاستفادة من غلة الرهن، بل عليه أن يحتسب ذلك من الدين. هناك رهون يمكن أن يستفيد منها الراهن المرتهن. الظهر قد يركبه المرتهن لأنه يتولى راعية وحفظة، فهو مركوب بغلته بنفقته ونحو ذلك. قد يرتهن الدابة الحلوب يرعاها ويحرسها ويرتاد لها المراعي الخاص به، يشرب لبنها الذي لو تركه في ضرعها لا جف الضرع وامتنع استمرار اللبن. وما عدا ذلك فالغلة لصاحب العين المرهونة، والنفقة والإنفاق عليها على مالكها، والمرتهن لا يحل له أن يأخذ شيئا من ذلك إلا بثمنه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع صلاح حسين من الجيزة من جمهورية مصر، يقول: قرأت في أحد الكتب مجموعة من الأحاديث أعرضها على أصحاب الفضيلة لتبيين صحتها ومعناها. عند ابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قرأت على باب الجنة ليلة أسري بي يا عبادي إني فضلت القرض على الصدقة، فالقرض لمن احتاجه والصدقة لمن احتاجها أو لمن لم يحتج إليها. الحديث لا يصح، بل الصدقة لها شأن عظيم، والإنسان يستظل يوم القيامة بظل صدقته. والله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ويقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. والمقصود أن تتصدقوا ابتغاء الثواب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. وأثنى الله جل وعلا على المتصدقين، وأثنى رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فالصدقة أفضل مما سواها. لا شك أن القرض إحسان وإرفاق، لكن القرض إنما يبذل ليسترد، والصدقة تبذل ليسترد بدلها من الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حديث: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إنظار المعسر لا شك أنه من الأعمال الجليلة الفاضلة، وأنا لا أتذكر هذا الحديث بهذا النص بحيث ثبوته، لكن معناه صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رجل جاء به فسئل ما يعرف من العمل، فقال: لا أذكر كبير عمل غير أنني كنت ذا مال، فكنت آمر فتياني أن ييسروا على الموسر وأن يتجاوزوا على المعسر، فقال الله جل وعلا: نحن أحق منك بالجواز، فيدخله الجنة. فإنظار المعسر من الأعمال الفاضلة، والتجاوز عنه أفضل من ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث أيضا: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح، لكنها المقصود بالذنوب التي تقترن بالتوبة، يقول هذا الاستغفار مع التوبة. يقول: هل يشرع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه أو ذكره أثناء قراءة القرآن الكريم، سواء في داخل الصلاة أو خارجها، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه؟ لا شك أن ذلك لا حرج فيه، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمر بالصلاة عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأخبر أن البخيل هو من يذكر عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. وأخبر أن من أسباب دخول النار ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أن النبي قال وهو على المنبر: آمين آمين آمين 3 مرات، ذكر من هذه الثلاث أن الله أن جبريل قال له رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين فقلت آمين. وهذا يستوي في حق الإمام والمنفرد؟ أرجو أن يستوي فيهما جميعا. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها مجموعة من طلاب مدرسة في حيدرآباد أنابوا عنهم أسامة بن محمود من باكستان حيدرآباد، يقول نحن طلاب عرب في باكستان، وحسب قواعد هذه البلاد فإننا نصوم بعد الدول العربية بيومين وذلك في شهر رمضان الكريم، وكذلك الحال في العيدين، فما حكم صيامنا؟ هل يجوز لنا أن نصوم حسب بلداننا ونحن في باكستان؟ أفيدونا مأجورين، أحسن الله إليكم. تكمل للسؤال الأول، إلا أني لا أقول يجب على من سمع النبي في الصلاة قراءة القرآن يصلي عليه، لكن لو صلى عليه لم يمتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في صلاته إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل. وأما سؤال هؤلاء الذين يذكرون أن الناس في بلدهم في الهند لا يصومون إلا بعد البلاد العربية، ولعلهم يقصدون السعودية بالخصوص، إلا بيومين أو يوم، المسافة التي بين الهند والمملكة من حيث غروب الشمس ليست بالطويلة، ولذلك يحسن أن يصوم مع المملكة وأن يفطر معها لكن سرا. القمر لا يهل مرتين، إنما يهل مرة واحدة، وهو على قول من يقول يولد لا يولد مرتين، والولادة كما يسمونها هي المفارقة، هناك ساعة اقتران وهو اقتران القمر بالشمس وهو في وقت الإسرار، وافتراق وهو الذي يسمونه الولادة، حالما يفترق القمر عن الشمس يكون ولد، هو لا يولد مرتين. والمملكة العربية السعودية إنما تعتمد الرؤية أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرها، لا تصوم حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا العدة 30. فعلمنا أن كلمة اقدروا له أي اقدروا له تمام 30. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، ومفهوم هذا الكلام أن الصيام للرؤية لا لغيرها. ونسأل الله أن يجمع المسلمين على الحق والهدى. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم ممارسة العادة السرية حيث أنها متفشية بين الشباب هذه الأيام، وكيف الخلاص منها جزاكم الله؟ هذه من الأعمال المحرمة، من تعدي حدود الله، هي استعمال لهذا الفرج فيما لم يأذن به الله، فإن الله جل وعلا أثنى على المؤمنين، ومن صفات هؤلاء المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا اعتداء وتعد بحدود الله وارتكاب لما حرم الله، يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يقنع عن هذا الذنب. ثم إن لهذا العمل أثره على الفرج، وقد يتقدم هذا الأثر في سن الشباب حيث الاسترخاء وعدم قيام هذا العضو لم يطلب منه، لأن استهلاكه في الحرام يجعله عاجزا عند حصول الحلال. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة أم نجد، تقول أقوم أحيانا بسرد قصص للأطفال من خلال ما في القرآن، ولكني أضيف عليها بعض عناصر التشويق لربط ذهني أطفالي، وأحيانا أسمي الأشخاص مع أن أسماءهم لم ترد في القصة في القرآن، فما الحكم؟ لا يجوز، إذا أردت أن تقصي فقصي قصصا ليس في كتاب الله جل وعلا، وإذا أردت أن تقصي ما في كتاب الله فقصيه على منوال ما ذكر في كتاب الله وما نقله المفسرون. تقول أختنا: ما هي أو ما هو واجب المسلم تجاه قضايا إخوانه المسلمين المعذبين المضطهدين في العالم مثل البلقان وكشمير وغيرها؟ يدعو لهم ويبذل ما يستطيع لتوفير أسباب عزهم، ومما لا شك فيه أن أسباب عز المسلمين في كل مكان التمسك بدين الله جل وعلا والأخذ بما يوصي بهذا الدين ويأمر به والانتهاء عما ينهى عنه هذا الدين. المسلمون في العالم كله إلا من شاء الله الربا فشى بينهم، والخمور تشرب على المستويات الرسمية في كثير من بلاد الإسلام، والبدع في الاعتقاد متفشية، والشرك الأكبر عند البعض ظاهر، وزوال السنن في مظاهر عامة المسلمين في كثير من البلاد هو البادي البين. الله جل وعلا ما يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله جل وعلا إذا نسي الناس ربهم جل وعلا فارتكبوا ما حرم وعطلوا ما أمر به وأوجب نسيهم، ومعنى نسيهم تركهم، فتسلطت عليهم أهواؤهم وأعداؤهم واجتالتهم الشياطين فصاروا نهبا للشرور والآثام، وسواما يصومهم الأعداء وغرباء في دينهم في بلادهم. وهذا هو حال كثير من المسلمين، أدعى لهم بالهداية والاستقامة وإعلاء وإعزاز هذا الدين، لو نصرنا ديننا حقا لا نصرنا الله جل وعلا على أعدائنا. إن تنصر الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، الله غني عن نصرتنا إياه نصرا، ونصرتنا إياه أن نطيعه ونعبده حق العبادة ونحرم ما حرم ونحل ما أحل ونكثر من ذكره ونفرح بما يحصل لنا من توفيق من في طاعته، فنسأل الله يحقق ذلك لنا جميعا. من أحسن الله إليكم من أسئلة المستمعة أيضا تقول: هل يجوز لعن المعين مثل لعن بعض اليهود والمجرمين الذين أساءوا للإسلام؟ نلعن الذين أساءوا للإسلام عموما وخصوصا، فيجوزنا أن نلعن اليهود والمشركين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وأمثال ذلك، وأما اللهم لعن فلانا ونحوها فالأولى أن نقول اللهم اهدي فلانا. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة شعاع المطيري من النخيل، تقول فيها: ما رأيكم في الرجل الذي لا يعدل بين الزوجات، يفضل الثانية على الأولى في المأكل والنوم والحياة الزوجية الأخرى، وكذلك الأطفال، وهذه خاصة مشهورة في الحي الذي نسكن فيه أن الرجل يفضل أولاد الثانية على الأولى، نرجو منكم يا فضيلة الشيخ توجيه نصيحة وتخويفهم بالله عز وجل من سوء العذاب يوم القيامة. هذه السائلة من النخيل الذي يقول فيه الشاعر: يوم النخيل غارة ملحاحة، نحن اللذون صبحوا الصباح، الواجب على الوالد من أب وأم أن يعدل بين الأولاد في العطية وفي الميول، لكن في بعض الحالات الأولاد أنفسهم يحملون الوالد على حب هذا وعدم الرضا عن هذا، فمن كان أطوع للوالد وأرفق به وأكثر احتراما له وإجلالا كان الوالد أكثر حبا له. وأما أن يقدم أولاد هذه الزوجة لأنهم أولاد فلانة على أولاد الأخرى فهذا ينافي العدل، وهو من الجور الذي لا يحل للمسلم أن يفعله. ثم إن الوالد ينبغي أن يعين أولاده على بره، وإعانته إياهم على البر أن يحرص على التسوية بينهم في المعاملة. وأما التسوية في العطية فتجب إلا إذا كان أحدهما مستغنيا والآخر لم يستغني فيعطى هذا على قدر الحاجة، فهذا لا يجب فيه التسوية. لكن هذا لا مال له ينفق عليه وذاك عنده ما ينفق منه على نفسه، فأعطيت من لا مال له فهذا من النفقة الواجبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. مستمع يقول: هل سكرة الموت وحال الاحتضار للإنسان يحس بها من حول المحتضر؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف نوفق ونجمع بين الموت بسبب مرض مزمن مثلا وبين الموت الفجائي كالسكتة القلبية التي كثير من الناس يخاف منها مأجورين؟ ينبغي للإنسان أن يستعد للموت، فالموت لا يخبر أحدا بمجيئه. قد يشفى المريض الميؤوس من شفائه، وقد يموت المعالج لذلك المريض أثناء العلاج. سكرات الموت يحس بها المريض إذا كان بعقله ويراها من حوله، وقد لا تكون سكرات، قد تكون خفية كتوقف حركة هذا القلب، سرعة خروج الروح، وهذه أمور لا يعطى الإنسان منها الخبر قبل مجيئها حتى يتهيأ لها، بل هي من الأمور التي قد تأتي فجأة. وكما قلت رب مريض جهزت أخفانه، وإذا بمن يجهزها يكون صاحبها، فالاستعداد مهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الجمهورية الجزائرية المستمع نعامة عمر يقول: ما قولكم في قراءة القرآن على الميت مثل سورة ياسين والملك في المقابر جزاكم الله خيرا؟ الحديث الوارد في قراءة ياسين إنما هو على الميت قبل موته في حال سكرات الموت، لأنه جاء في الأثر أنها مما يسهل الوفاة. وأما قراءة القرآن على الأموات في المقابر على القبور فلم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلال شر، وتمام الحديث: وكل ضلالة في النار. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع يعرض قضية تحصل في بلدتهم، يقول بأن بعض الناس يذبحون ويصنعون الطعام ويأمرون الناس للحضور إليه، ويقصد بذلك أهل المتوفى، ويستدعون الطلبة لقراءة القرآن على الميت ويسمونها فدوة، ويفعلون ذلك كل عام. أيضا في المقبرة نقوم برفع اليدين جماعة مع الإمام الذي صلى بنا بعد دفن الميت فيدعو للميت ونؤمن على دعائه، هل هذا الفعل صحيح؟ الصلاة على الميت قبل أن يدفن، لكن من فاته أن يصلي على الميت قبل دفنه جاز له أن يصلي عليه في القبر، والعلماء نصوا على أن أقصى مدة شهر. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت في قبره بعد شهر، لكن ثبت أنه صلى على من دفن في ليل ولم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر راح وصلى على قبره. وأما رفع الأيدي والصلاة على الميت بعد الدفن والدعاء والقراءة المسموعة فمن البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي علينا أن نتأسى به ونقتدي به ونعمل ما نستطيع أن نعمله من الأعمال التي عملها صلى الله عليه وسلم، وألا نفتح على أنفسنا أبواب البدع والمحدثات، فإنها ما أحدثت بدعة إلا وتركت سنة من السنن، حتى إذا تمادى الناس في المحدثات تمادوا في ترك السنن، ثم يحصل الضرر المبين، والله المستعان.